من يرى الوجوب بما يستدل ومن لا يرى الوجوب بما يرد على الاستدلال. من يرى الوجوب يقول اولا الترتيب من حيث هو في الآية التقديم والتأخير لا بد ان يكون مقصودا ويجب مراعاته اخذا من موسم اخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما اراد السعي لان سفي مر والمفروض سبعة اشواط بينهم، ان جاء من هنا الى هنا فهو سوق وان جاء من هنا الى هنا فهو سوق سواء بدأ من هنا او من هنا، ولكن للبداية نقطة انطلاق. أيهما نقدم نبدأ؟ قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما على التساوي، ليس فيه مفابلة ولا بداية من هنا أو هنا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخذ من تقديم أحد المتساويين مرجحا في البداية، فبدأ بالصفا الذي بدأ الله به. فقال صاحب القول بالترتيب كذلك البداية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا البداية في غسل اعضاء الوضوء كانت بالايش؟ بالوجه، فنأخذ به نبدأ به. طيب قالوا ايضا الفاء هنا للتعقيد والترتيب، اذا قمتم فاغسلوا. ويزيد الشافعي رحمه الله استدلالا على الترتيب كما تقدم بأنه لوجود منسوح بين مغسولين، أي جيء بشيء من غير جنسهما ووضع بينهما، كما لو أخذت حبات عقد وكانت من جنس واحد، وهناك حبة من غير أجناس حبات العقد ووضعها السائل الناظم لها صاحب السمعة في مكان، يكون اختار لها المكان ولا في اي حيال اي محل وضعها؟ وضعها عن قصد ولا بس قمة للعدد؟ وضعها عن قصد لجمال العقد او لجمال مبنه. فلما جاء المنسوح المغاير للمغسولين في مكان وفرق بين المتجانسين كحبة العقل او جوهرة في وسط العقل حينما يضعها صاحب الوسط اكيد. هكذا استدل الشافعي رحمه الله. الاخرون يقولون الاية انما جاءت اذا قمتم، فاء الفاء هنا تربط الوضوء بالقيام، اما اعضاء الوضوء بينها فانها بالواو، والواو ليست بالترتيب لمطلق الجمع. وجوهكم وايديكم وامسحوا وارجلكم، كما تقول جاء زيد وعمر وبكر، وليس هناك ما يدل على من الذي جاء اولا او من الذي جاء اخيرا بخلاف الفاء وثم. اذا الايه محتمله او ان الواو ليس فيها نص على ذلك، وأول احتمال فيها هو البداية بالوجه. طيب اللي بعد الوجه الترتيب الموجود في الآية كيف تحكم بوجوده إن حكمت ببداية الوجه؟ قالوا نعم، نقدم ما قدم الله أولا فأولا، كما حكمنا بتقديم الوجه الذي بدأت به الآية نوالي الترتيب على نسق الآية. ثم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وصور وضوئه نقلت بفوات تقريبا عن